إذا أنهم في الحياة الدنيا يسبحون ويحمدون ولا يعصون الله ما أمرهم، منهم الذاكر، منهم المسبح، منهم الراكع، منهم الساجد، منهم الموكل بأمر لا يمكن أن يعصي الله جل وعلا في هذا الأمر بحال من الأحوال. فهذا حقا أكمل المراتب. أنت حتى لو في لحظات عندما تخلو بربك فتضرب عينك وأنت تبكي رقة قربا من الله جل وعلا وتجد حلاوة الإيمان، تقول ما أحد مثلي في هذه الدنيا، أنا في جنة ما دخلها أحد. الملائكة في هذا الحال طيلة هذه الحياة، هذا الحال الملائكة هم في هذه الحال طيلة هذه الحياة. فالملائكة أفضل باعتبار الحياة، باعتبار البداية هم أفضل لأنهم على أكمل المراتب في هذه الحياة. أما في الجنة في الآخرة فالبشر أفضل من الملائكة، إذ أنهم عند دخولهم الجنة يكونون أرقى بكثير من الملائكة، يزدادون قربا من الله، ينظرون إلى وجه الله، يتمتعون بما في الجنة، وخدم أهل الجنة هم الملائكة. فهذه دلالة على أنهم أرقى عند الدخول، فيكونهم الترجيح هو اعتبار البداية واعتبار النهاية. فالملائكة أفضل باعتبار البداية، والبشر أو صالح البشر أفضل باعتبار النهاية. وبهذا تتآلف الأدلة وتجتمع ويصح النظر في الجمع بين القولين. يبقى لنا قبل أن ندخل في مسائل الصحابة، يبقى لنا في مسألة طاعة ولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم، ثم بعد ذلك نتكلم عن جماع ما روي في فضل الصحابة الأفاضل. دل على يعني هم مساعدين حتى في حياة الدنيا ربنا أنزل لهم فضل. نفضل من البشر؟ البشر على أنهم يقاتلون مع الملائكة، مع البشر الملائكة تقاتل معهم، لا هذه أرقى للملائكة. يعني أنت تقول حتى إذا قلت أن فضل البشر على الملائكة الجهاد في سبيل الله وإزهاق الأرواح، نقول حتى الملائكة تجاهد في سبيل الله مقاتلين مناصرين له. ما تقول مساعدين هنا بقى الآن، تقول مناصرين يتناصرون. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والملائكة هم أفضل المؤمنين، فهم يناصرون أهل الإيمان. نعم. أقول لك الملائكة، أنا ما أعرف هذا القول صحيح أم لا، لكن أقول لك وردت السنة بتفاوت درجات الملائكة. إذا أن الذين في السماء الأولى ليسوا بنفس درجة الذين في السماء الثانية، والذين في الثالثة ليسوا بدرجة الثانية، أعلى منهم وأرقى، فتتفاوت درجات الملائكة. وأرقى أرقى الخلق من الملائكة عند الله جل وعلا من جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، دول أقرب الناس لله جل وعلا. نعم أقرب الملائكة لله جل وعلا. نعم. نعم يلهمون هذا، لكن نقول هذا الإلهام فيه أعلى الدرجات، فيه قرب كبير من الله جل وعلا وشعور بحلاوة الإيمان عند الله عندما يسبحون الله ويذكرون الله جل وعلا. الدجال كتبوا أحاديث ابن صياد، الفصل خطاب ابن صياد ليس هو الدجال، فصل خطاب ابن صياد أو ابن صياد ليس هو الدجال بحال من الأحوال. طبعا هو الدليل الذي جعل الناس تشك في الدجال أن الإسلام كان يختدى له خلف الأشجار، وجاءه مرة هو يعني معلق بين الشجرتين يهمم همامة الشياطين، فقالت له أمه يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءه فقام مفزعا فقال له السلام ما يأتيك، أو قال ما ترى، قال أرى عرشا على الماء يأتيني صادق وكاذب. فقال السلام لعمر خلط عليه، ثم قال له خبأت لك خبيئة، قال الدخ، فقال له اخسأ فلن تعلو قدر. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال إن كان هو فلن تستطيع، يعني ليس لك أن تقصره، إذ أن الله ستقتل به الناس في آخر الخليقة، إن كان هو فلا سبيل لك عليه، وإن لم يكن هو فعلامة تقتله، يعني ما أظن لنا شيء فعلامة تقتله، هتؤلم الناس فلا تقتله. فهذا هو الحديث الذي بيّن أن السلام يشك هل هو ابن صائد أم لا. وطبعا توالت الأحداث أن الصحابة شكوا فيه، حديث جابر وغيره في مسلم لما قال له يعني هو ذاهب إلى مكة يحج، قال له أما زلت تشك فيه أو تشك فيه، أما قال للسلام أنه لا يدخل مكة والمدينة وأنا ذاهب من المدينة إلى مكة يحج، أما قال للسلام أنه لا يولد له ولد وأنا عندي من الأولاد كذا وكذا،

وأيضا مكة والمدينة هو ذهب، وإن كان مكة والمدينة ممكن أن نقول أن فيها إشكال على أن نسلم راه يطوف بالكعبة. نعم، راه قال جعدا قاططا واضعا يديه على رجلين يطوف بالكعبة، فدي ممكن تكون فيها إشكال. نعم، بالنسبة للملائكة ما تنتهي من مسألة الدجال هذا، نرى انتهى الموضوع. ها؟ انتبت عن ابن عمر. طيب انا اقول لك انتبت وقد بينت حفصة رضي الله عنها وارضاها بعلامة مؤكدة انه سيخرج منها وما خرج، عندما وقف في وسط المدينة فانتفخ حتى سد طرق المدينة، فأوجعه ابن عمر ضربا حتى انه زهل ابن عمر زهل عليه وكتلت عصاه. فلما ذهب الى حفصة واخبر لها الخبر قالت ماذا تفعل؟ انه يخرج من غضبة يغضبه، وقد غضب غضبا شديدا اذا انه سد طرق المدينة وما خرج منها. ما تقول لعلها دي جعلها خلف الكوكب. قال ابن نفسه قال ابن عمر أرأيت؟ قال رأيت جعلها في اليمن. هو جاي من اليمن يسأل ابن عمر الشيء، قال رأيت جعلها في اليمن. أقول لك أن الإنسان فعل كذا تفعل، ولا تقول أرأيت. ما أم المؤمنين أتت بها من وين؟ لا أتت بها من وين؟ أنه يخرج من غضبة شديدة، هذه غضبة ما خرج منه. هذا الشهاد اجتهاد من الصحابي لا يقل به، خالفه كثير من الصحابة. ولو كان هو ابن صائب هل هو قتل احدا؟ هل ارانا بعض الاعاجيب التي منحها الله اياه؟ ها؟ هل قال للسماء امطري فامطرت؟ هل قال للخارب اخرجي كنوزك فاخرجت؟ هنا انا اقول لك بقى اخره اين هو؟ انا ورد بصحة ان هو مات وصود، يعني انت تقول هو اختفى، انا اقول لك اثبت العرش ثم انقش. هو مكتوب على جميع كافة وهو حج وهادي ايضا شاف ابن فاض الشمس ظاهرة جدا، وصف تميم ابن قطن، يعني دي دلالة قوية جدا على ان صلى الله عليه وسلم دقق النظر في وصفه فوصفه بآخر، قال لا لا أشبه ما يكون ابن قطن، بدلالة على أنه إيش؟ أن سلم رأى وصفا دقيقا له فوصفه برجل آخر يعيش بين الناس، فلو كان ابن صائد لوصفه به، صح ولا لا؟ وعن إيش؟ أعرض. نعم، ما في شك فيه، انتهى الموضوع، استيقان أنه ليس الدجال الأكبر، لكنه أحد الدجاجلة، هو أحد الدجاجلة، وهذا هو راجح فيه، ابن صائد هو أحد الدجاجلة. يأتي شياطين، ليس شيطان، قال يأتيني صادق وكاذب، عرش وراء كثير، وقال خلط عليه، قال إن سلم خلط عليه، فيأتي كثير، لكن الصحيح الراجح إن ابن صائد ليس بالدجال، وإلا إن سلم لما رأى وهو يطوف وراء وصفه ووصفه بآخر ما وصفه بابن صائد. نعم، وإلا حلوا لي، وأنا الآن بينت لكم فصل نزاع في أمرين، لما لم تردوا على هذين الأمرين؟ أن السليلين أنه لا يولد له وهذا قد ولد له، حلوا هذا الإشكال، مش ولاده، جابوا منين هاش؟ خلاص بقى هو المصريين هنا يخشوا، فتوى المصريين لازم تدخل الأهم. يعني أخ معايا بيمتحن، هو بيمتحن مادة الشريعة، فأنا أقول له إيش فعلت؟ فقال مصري، فقلت له يعني إيه مصري؟ قال لي يعني ما تركت السؤال اللي لو حليته، ما فيش حاجة ما عرفهاش، فلازم يكون فيش حاجة ما بيعرفهاش، مش هتتعبهم شيء، جابوا من بره، هو ولاده بالتبني، ما ينفعش، لا ما ينفع، خلاص ما هو ماشي، ما يقول عن صائد، أنا الآن أريد واضحة جدا، لا ولا يولد له، هذه أيضا فصل نزاع، هو ولد له، وكلمة كافر يراه كل قارئ وغير قارئ، وعمر بن الخطاب رآه، هل رأى عليه كافر؟ ما رأى عليه مكتوب كافر، جابر أي مكتوب، المكتوب أهم شيء، حتى أنه أيضا قال أنا أسلمت وحسن إسلامي، بعضهم يقول أنه حسن إسلامه جدا ابن صائد. ها نعم، فهو الحاصل ان يعني جابر بن عبد الله لما وقف امامه في عين ما نظر الى بين حاجبيه يقرا كافر، ليعلم أن هذه العلامة التي بيانها من سلم قال يا عباد الله إنه مكتوب بين عينيه كافر كافر. ما هو دي دلالة أنه مش هو. طب يعني ايش يعني هتتكتب بعد كده؟ مش معنى كده ايش الاشكال عندك؟ ها شوف انت مصري هات الدليل هات الدليل الان ان السلم بين وصفه انه مكتوب كاف فاء راء بين عينيه كافر هات الدليل ان ده مش هيكتب الا ينفى في اخر الخليقه وايش فيها هذا اصبر ايش فيها هذا ايش فيها هذه الان علامه بينها السلم وما راها عمر ولا راها ان السلم قال له ان يكن هو ان السلم شك فيه فاوحى اليه انه مكتوب كاف فاء راء بعدما اوحى اليه ذلك ولا واحد من الصحابة يراها عنده ما قبل ما نقلت هذا بعد ما اوحى لي الان اتينا بدليل ان واحد من الصحابة راها كافة راء اريد هذا او رجل اخر ياتينا بدليل ويكون هو ده اقوى الادلة ان كافة راء لم تكتب على بين عينيه الا عندما يخرج للناس هو ما يقتل الا بيد عيسى عليه السلام وطبعا رد كل الكلام ده رد محمد عبده وبعض الازاهرة قالوا لا ده المقصود بكده ان ده رمز للخير وما قال حتى حديث عيسى يردها ما يؤمن ما يعتقد ان عيسى عليه السلام ينزل ولا يعتقد ان هو يقتله في بيت المقدس عند باب لد هذا انا اقول له ذلك انت مصري ولا مين مصري ولا مصري صعيد يعني ارقى يعني ارقى في الدلالة لا لا ما فيش مشاكل احنا نتكلم على اساس ان الارخ المصري يقول انا ما اعرف شيء ما فيش شيء ما انا اعرفه وهذه شهرة علينا صراحة كثير منا يقول ذلك يقول انا ما اعرفه يعني لو سألته يفتي فلذلك احنا ممكن لو مزحنا معه في ذلك ما ننقص من قدره ما ننقص من قدره بعدين لا يجوز يعني حرام فما الدليل على الحرمة لا لا استغفر الله ليس الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء ففين الفطريه يا شيخ لا لا ما اذا رايتها انت طب اسمع بس خلاص اسمع بس اسمع اسمع وتعلم ان كانت سخريه لانتقادها اكثر من اخطر اما اذا رايتها انت سخريه اسمع بس خلاص طيب اسمع اسمع لا لا لا طيب انا خلاص جيد ان انت عندك الشجاعه ونشكر لك ذلك لكن انا ارى الاخوه صار ان هذه سخريه نعم انا اريد بس هذا هي هل هي سخريه لو كده نتراجع ونستغفر الله ونستسمح احنا ما من احد الا وتكلمنا معه بهذا الكلام حتى لما قلنا ان الاحناف قالوا يعني كانوا دايما بيستدلون نعم انا تكلمت على اهل العراق واهل العراق كثير من افاضل الناس من اهل العلم بس ما هو نعم دينا عرفت جاهليه انا اعرف لكن اقصد الاخوه العراقيين وهم من افاضل الاخوه ومع ذلك دايما اقول الاحناف يعني كان دايما الثوري او غيره او بعض يعني المحدثين يقولون لا تاخذوا حديثا من عراقي ونقول لهم هذا الكلام لما لانه انتشر فيهم اهل التشيع والكذب احنا يربطنا رابطه واحده هذه الرابطه هي رابطه الدين ما فرق بين اعجمي والعربي الا بالتقوى ولا فرق بين مصري وسوري وعراقي الا بالتقوى مراتب الناس عند الله تعالى على ذلك فان قلنا استغفر الله على ان الانسان لا يسخر من احد قال الله تعالى يا الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم فالمساله طالما انت عارف ان هي جاهليه فالمفروض ما تتكلم بها قل لا اسمع بس احنا ما اثرناها ما قلنا جاهليه انت اللي مش فاهم فانت المفروض تعرف لو كانت جاهليه قلنا لها قلنا ان دين اعراض جهريه، فانت الان بتثيرها ان تقول مصري مصري. قل مسلم مسلم يا اخي، والمسلم ان شاء الله على خير كبير. يا اخي اسكت اسكت خلاص، انت بتتكلم بجهل الان، فلا تتكلم بجهل. ما تتكلم بجهل، اسمع طيب خلاص، ما تتكلم بجهل، اتكلم علم خلاص، ما تقاطع الله كما ذكرت انت ان المسيح الدجال يؤيد بالمعجزات، اذا دعا الربوبيه خذلهم الله. نعم هو دعا الربوبيه. فقلت ان ياتي اعرابي فيقول له انا ربك، اذا احيط يعني لك والديك اؤمن به، فيتمثل له شيطانا بوالديه وامي فيؤمن به. فيعني لما مثلا في هذه القضيه لم يخل بالله عز وجل ولم يمكنه؟ لا، الله جل وعلا يمكنه مره واحده، من كل فعله يمكنه مره واحده، فاذا جاء ليفعل مره ثانيه الله جل وعلا ما يمكنه منه. إذ أنه لما شق الرجل مرة شقين ونادى عليه قام رجل متهللا، فأراد أن يقتله مرة ثانية أو يشقه مرة ثانية، فجعل الحلقة جعل الله حلقة من ذهب من حديد على رقبته، فما استطاع أن يشقه مرة ثانية. يخبره الله في المرة الثانية، لكن المرة الأولى ابتلاء وفتنة واختبارا. لسه ها؟ اه نعم، اذا تمكن من شيء خارق للعاده ما يكون الا مره واحده، مره واحده ما يستطيع ان يفعل مره ثانيه في امر خارق للعاده، اذا الله جل وعلا يكشفه، لان هو اول ما يدعي ان هو يقول انا نبي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا نبي بعدي، ثم تقول انا ربكم، وقال الله تعالى انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فهذه دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بربكم لأنكم لا تروا ربكم حتى تموتوا. طيب هو الان تميم الداري وصف الوصف الدقيق له انه كان مسلسل وكانت رأسه عند ريشي، هذا الوصف الذي وصفه تميم الداري كان مسلسل. هاي نعم ما وحتى هذه لا نقول انه ما كان على الاسلام، رد جميل انه لما رأى ما كان على الاسلام. نعم الغرض المقصود هو ينأى عنه في مكان لا يراه فيه، إن استطاع أن كان يعود على أصل شجرة ما يراه الدجال فيه يكون في هذا المكان لا يستشرفه، لأن خلاص أنت إذا جاء كهرب أنت على المدينة ومكة، إذ أن الأصل أنك ما تستشرف الفتنة، يعني هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنك ما تستشرف الفتنة حتى لا تستشرفك، إذا يتطلع في الفتنة ويرى أنه هو يعني من القوة بمكان ومن الإيمان بمكان، فإن الله جل وعلا يبين عواره في ذلك. لا ما خرج الدجال، كان في المدينة، الحديث كان في المدينة. ليبين كذبه، لو قلنا بصحة هذه الرواية وأنه هو الذي يخرج هذه علامة فيه، إلى أن السلام بين أن هذا أقوى الناس أخير البشر على الإطراف في هذا الزمان هو هذا الشاب، لأنه هو الذي سيبين عواره، وهو عندما ينادي عليه يكون متهللا فيقول والله ما ازددت، قال تؤمن به بعدما شقه نصفين، قال تؤمن به فقال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الأعور الكذاب، أنت الذي أنبأنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم. تقصد ان هو يكون المهدي؟ لا لحظة طيب ها؟ ماشي، لكن هو نقول خير الشباب، حتى ولو قلنا موجود خير الشباب ما يهم في هذا، لان المهدي لا المهدي سيكون موجود، على كلامه ان المهدي سيكون موجود. هذا هو لا جدا مش ردود احنا عايزين ما في نفس الحرب مع النصارى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل شجر وحجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى ثاني بس. هذا الحديث بعد مقتل الدجال. تلقينوا ان مسألة النص الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى خلفي يهودي خلفي فاقتله، هذا بعد موت الدجال. سيب الهرمة ما طيب عشان ما تقول بي. طيب ده قتال، مش هو ده قتال في بيت المقدس؟ من قال ان القتال ده في بيت المقدس؟ دول سيقاتلون بني الاصفر تحت 80 راية. المهم ما يكون عند بيت المقدس. مالي وللحرب التي قلت عنها الآن، مالي ولها الحرب التي بين المهدي ومن معه ضد الروم. لما يقتل أهل الصليب، رجل كان فاسق اشترك معهم في قتال ضد الكفار، فيقول انتصر الصليب ويرفع الصليب، فيقوم المسلم يعني نعم ليس براض بهذا الكلام فيقتله. فلما يقتله تكون الفتنة ويأتوهم بقى تحت 80 راية، تحت كل راية 8000 أنا ما أعتقد أو 10,000 تحت كل راية 12,000 من بني الأصفر يقاتلونهم. بعد ما يقتلونهم العظيمة يقولون الدجال قد خرج في ذراريهم. طيب هذا الدجال لسه خروج الدجال الآن، يعني الآن لسه سيخرج مش باب قتله. أما هو قتله أن عيسى عليه السلام لما ينزل عند المنارة، واستدل به العلماء أن يجوز المنارة للمسجد أنه صلى الله عليه وسلم عند المنارة، ويذهب عندما يراه الخبيث يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيقول إن لي فيك ضربة لا تخطئ لا يسبقني إليها أحد، فهو يقتله يضربه الضربة يضربه الضربة فيقتله. لا لا ما ما ما نجزم بدي ما نجزم شيء نعم. والله النصيحة أن أولا بالنسبة للرؤى والمنامات كما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض الناس تغالي في الرؤى والمنامات كالذين يرون أنهم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتقوا بعد ذلك وقالوا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. فالرؤى والمنامات أول شيء إن كانت خيرا فهذه بشارة من الله جل وعلا ولا يحدث بها إلا لمن من أحب، وإن كانت شرا فلابد أن يدخل ثلاثا ولا يحدث بها. والأهم من هذا وذاك أن الرؤى والمنامات لا يأخذ منها أحكام، الرؤى والمنامات لا يأخذ منها أحكام بحال من الأحوال ولا يوقعها على الواقع. يعني ما يقول إن هو لو رأى المسيح الدجال في مثلث برمودا مثلا ولا هذا الكلام، يعني نقول لو إذا رأيت رؤية اجعلها لنفسك ولا تشوش بها على الناس. الصحيح الراجح في ذلك أنه يحتفظ بها لنفسه إلا أن كانت خيرا ويريد أن يعبرها يذهب إلى عالم بالتأويل فيعبرها له. نعم طب هذا زمن الوحي، زمن الوحي وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زمن الوحي. نعم وزمن الوحي وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأيت الرجل عندما رأى الرؤيا في المنام قام بأصحابه وقال تعالوا أذن لكم ما رأيته هذا هو الأذان الذي يجمعكم؟ ماذا فعل؟ لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فبإقرار النبي كان الأذان، هذا هو يعني ليس بالرؤية إطلاقا لكن هو بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما شاء الله هو ما يتبين لي عامة. احنا خلينا في الوئام أفضل والجمع بين القولين، وإن الملائكة تكون في أمر الدنيا هم أفضل للعبادة ولما يروا من قدرة الله جل وعلا وحلاوة الإيمان، والبشر عندما يرتقون إلى منزلة الملائكة في الآخرة ويدخلون الجنة فينظرون إلى وجه الله الكريم ويلهمون التسبيح والتحميد لا يتغوطون ولا يتبولون، بل هو عرق أفضل من طيب المسك من رائحة المسك، ففي هذه الحالة يكونهم أفضل من الملائكة. خلاص الحمد لله. ف... الخلاف في الدنيا خلاص انت مع اهل السنه والجماعه قالوا ان الملائكه افضل خليك مع الملائكه افضل بس البشر بيتجوزوا يا شيخ فلازم انت طالما فضلت البشر الملائكه خذ بقى البشر كله فتزوج كما يتزوجون والنساء ننتهي طيب ماشي فالبشر يرون الملائكه نعم اذا وصل من البشر الصلاح الى درجه الايمان العالي الذي يرتقي به كما يقول شيخ الاسلام تيميه ان في الدنيا جنه لا يدخلها ان في الدنيا جنه من دخلها دخل جنه الاخره هي حلاوه الايمان والرقي عندما تخلو بربك فيمكن ان ترى الملائكه اذ ان عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه كان من قمه توكل قلبه على الله جل وعلا الملائكه تصافحه في الطرق فلما يعني التوكل نزل عنده في بعض الاونات يعني حتى هو قال ان سلمنا عن الكي فهو اكتوى فلما اكتوى انقطعت الملائكه عنه قال فلما امتنعت جاءتني الملائكه تصافحني مره ثانيه وايضا عندما قرا الصحابي الجليل ويقرا ويتدبر الايات في قيم الليل يذكر الله جل وعلا في هذا الليل جاءته ظله تمامه او غايه من الملائكه من النور هاله من النور عليه فيمكن للمرء ان يرى الملائكه ممكن له ان يرى الملائكه اذا ارتقى بايمانه نسال الله ذلك لو كنتم نعم احسنت لما قال يعني دخل حنظله قال ساء لما قال هلك عن حنظله لان هو كان بينشغل باللعب مع زوجاته كده فقال ابو بكر اذا فهلكنا نحن فقال ان سلم ساعه وساعه لو كنتم في الحاله التي تكون فيها عندي لصفحتكم الملائكه في الطرقات نعم احسنت طب لحظه يكمل سؤاله نعم نعم انت ما حضرت معنا بينا ذلك وان جبريل عليه السلام كان بصورة دحية الكلب وملك الموت جاء صح كده جاء سيدنا موسى عليه السلام لما صفعه على وجهه من البشر من البشر ما حالة خاصة ليش لأنها نقول إن النبي سلم هو أكرم خلق الله على الله. نعم لكن أنا أقول إن النبي سلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق. فما دخلنا في النزاع في هذا. قلنا نبين بس فقط أن النبي سلم الذي هو أفضل من الأنبياء وأفضل من البشر. من جنس البشر نعم. لكن هو أرقى البشر. إحنا بنتكلم على صالح البشر هل هم أفضل من الملائكة؟ يعني احنا نزعنا في صالح البشر لا في الانبياء نزعنا الان في صالح البشر والملائكة من افضل لا النزاع طيب ماشي نتنزل مع حضرتك كما قلت لكن نقول هنا النزاع في صالح البشر ان السلام هو الذي يقدم فقط للادلة المتوفرة المتضافرة على ذلك في الاخرة في الاخرة ونحن في الاخرة قلنا هم افضل من الملائكة أما النبي صلى الله عليه وسلم تقول على الأنبياء قال الله تعالى أولئك هم خير البرية صح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخ فهو خير البرية هو أفضل من خير البرية صلى الله عليه وسلم لا ما يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم غير محمد أحد لأنه ما من أحد بلغ مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم لا صراحة إن صالح البشر يعني ما يقدمه على الملائكة في الدنيا في الآخرة نعم. هنا الملائكة هذا الذي أراه أن الملائكة ليسوا بأفضل أن البشر ليسوا بأفضل من الملائكة في الدنيا لكن باعتبار النهاية هم أفضل. نعم. ممن خلقنا كثير ما قال كل البشر قال على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لا قال ممن خلقنا. قال لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ما صرح بني آدم لا خلقنا لا ما خلق هذا بني آدم أنت تخصها بالصالح التكريم ما يكون إلا للصالح